خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. صدق رسول الله. مثل العيب من أهل العيب ما هو شعيب. هذا المثل الشعبي يضرب في الدعوة لعدم الاندهاش من تصرف معيب يصدر عن شخص تعود على قول العيب وعمله فاشتهر به، كما يضرب أيضا لتصبير النفس إذا ما أساء إليها شخص عياب. وإن طلع العيب من أهل العيب ما هو شعيب. علم عيوب النطق. أكثر عيوب النطق انتشارا بين الأطفال تتمثل في اللجلجة والتلعثم والثأثأة وقلب بعض الكلمات. هذه العيوب قد تكون عادية عند طفل في الرابعة من عمره، إلا أن استمرارها خاصة بعد سن السابعة يكون مرضا يستدعي علاجا. أهم أسباب هذه الظاهرة هي الأسباب النفسية، ومنها انعدام الشعور بالأمن لدى الطفل، الإفراط في تدليله، وكذلك قلق الآباء واستعجالهم الذي يجعلهم يدفعون الأطفال دفعا للكلام قبل الأوان. لعيوب النطق كذلك أسباب عضوية، مثل وجود اختلال في الجهاز العصبي أو عيوب في جهاز الكلام أو مشاكل بالأذن والأنف. من أسباب هذه الظاهرة أيضا نشأة الطفل بين من يعانون من عيوب النطق وعدم تصويب أخطائه اللفظية بل وتشجيعه عليها، وكذلك تعليمه لغة أخرى قبل سن السادسة. علم محمد عطية الإبراشي. محمد عطية الإبراشي علم من أعلام اللغة والتربية والتعليم، ورائد من أبرز رواد أدب الطفل العربي في القرن العشرين. ولد في عام 1897 بقرية العزيزية محافظة الشرقية. تخرج في كلية دار العلوم عام 1921، وفي بريطانيا درس علم النفس والتربية، كما درس اللغات السامية. إلى جانب مؤلفاته المدرسية في قواعد اللغة العربية والبلاغة صدر له نحو 40 كتابا، منها التربية الإسلامية وفلاسفتها، علم النفس التربوي، الاتجاهات الحديثة في التربية، والطفولة صانعة المستقبل. في مجال الكتابة للأطفال أصدر ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين العديد من القصص التي ذاعت شهرتها بين أطفال العالم العربي، وتشهد له بدور ريادي في تأسيس هذا الفن في الأدب العربي. يذكر له أيضا أنه كان أول مصري يؤلف كتابا باللغات السامية العبرية والسريانية، وأنه أنشأ قسما خاصا لطبع هذه الكتب بالمطبعة الأميرية. في 17 من يوليو عام 1981 انتقل محمد عطية الإبراشي إلى رحمة ربه عن حوالي 84 عاما. طرفة. الله خيرا سعادتك. جميع تلاميذك بينطقوا الجيم ديم، جمل ينطقوها دمل، جمال دمال، ايه الحكاية؟ ما هو ده اللي مدنيني سعادتك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. اللغة